الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وهذا يطلعنا على أمر مهم، وهو قاعدة دعوية نستفيد منها كثيرا، وهي الحرص على مبدأ التصفية قبل التحلية. مبدأ التصفية قبل التحلية، فهذان البيتان يريد أبو الخطاب فيها أن يصفي ذهنك عن أي صارف قبل أن يذكر لك هذه العقائد من باب التحلية. فكأنه يقول: أرجوك أيها الطالب، أرع لي سمع رأسك وافتح لي سمع قلبك، وانتبه لي بكل ما آتاك الله من قوة الفهم والذكاء، واستمع لما أقوله استماع المتفهم المتدبر المتعقل، وإياك أن تنشغل عني بامرأة أو بصاحب أو بطلل أو بأي صارف من الصوارف. فهذا مبدأ تربوي ودعوي عظيم، وهي التصفية والتحلية. ولو سبرت القرآن والسنة لوجدتها مبنية على هذا الأصلين. فالنهي عن الشرك تخلية، والأمر بالتوحيد تحلية، والنهي عن البدعة تصفية، والأمر باتباع السنة تحلية، والنهي عن الزنا تصفية، والأمر بالزواج تحلية. وجميع الدين مبني على هذين المبدأين. فأبو الخطاب نظم قصيدته على منهج شرعي وعلى طريق دعوي مؤصل بالكتاب والسنة، وهي أنه أراد أن يصفي ذهن الطالب قبل أن يحليه بهذه العقائد.